نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوحي. ولا يصح إلا بشروط أربعة، أحدها أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها، والثاني أن يكون على بر كالمساكن والمساجد والقناطر والأقارب، مسلمين كانوا أو من أهل الذمة. طيب، الشرط الثاني من شروط صحة الوقف أن يكون هذا الوقف يعني يكون هذا الوقف مقصود به البر، يعني طاعة الله عز وجل، أن يقصد بهذا الوقف طاعة الله عز وجل، أن يكون برا. لما قال كل بر دل على أن المعصية لا تجوز، لا يقف على معصية، هذا واضح من مفهوم الكلام. لكن بقي شيء آخر غير البر، وهو المباح، هل يصح الوقت عليه أو لا يصح؟ لما قال على بر دل على أنه لا بد أن تكون قربة وأن يكون طاعة. فإذا كان الوقت على أمر المباح هل يصح أو لا يصح؟ هذه مسألة. الشيء الثاني، الفقهاء اختلفوا في بعض المسائل، أهي من البر أو المباح. منها ما سيعرض علينا الآن، لما قال لا بد على بر أن يكون الوقف على بر، ثم مثل بهذا البر قال كالمساجد والقناطر والأسبلة جمع سبيل وما يجعل للمرافق العامة مما ينفع الناس عموما كشق الطرق ووضع المراحيض والمغاسل. فمن أوقف ماله في مثل هذا مما ينفع العامة فهذا إن شاء الله في سبيل الله وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ثم قال وعلى الأقارب مسلمين وأهل ذمة. هذه المسألة التبس عند بعض أهل العلم معناها فأجاز الوقف على الذميين. الذمي ايش معنى الذمي؟ الذمي الكافر الموجود في بلد الإسلام يخضع لتعاليم الإسلام ويدفع لهم الجزية ويبقى على دينه. إن الله عز وجل يعني بيّن الأهل الكتاب إن دفعوا الجزية عن يدهم صاغرون يبقون تحت الأمة الإسلامية بشروط لا ينقضون العهد ولا يظهرون معصية ولا يعني في شروط معينة ضربت عليهم. الشاهد هل يصح الوقت على أهل الذمة؟ هذه هي المسألة التي سنتكلم عنها الآن. يقول في الكتاب والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة، دل على أن القريب الذمي جاز الوقف عليه، إن لم يكن هناك قرابة فلا يصح الوقف عليه. الأقارب يعني قرابة الرجل أو الواقف سواء كانت امرأة أو رجل، ولها أناس ذميين أو مسلمين جاز أن توقف عليه، فلا يصح أن تقف على أهل الذمة. يكون الوصف المقتضي للوقف أنه كافر، هذا ما يجوز. ولذا بعض الشافعية وبعض الحنابلة ممن يجيزون الوقف على الذميين لما رأوا أن الأئمة يقولون في كتبهم ويجوز الوقف على الأقارب ذميين ومسلمين قالوا نصوص أئمتنا تقتضي جواز الوقف على الذمي، بمعنى أن من كان له مال يقول أوقفت هذا المال على الذميين من اليهود الموجودون في ديارنا، بمعنى ذلك الأموال الذي أوقفهم عليهم لو جاء واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قل لا حق لك بالوقف، هذا ما يصح. والوقف لا بد أن يكون قربة وطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه عمر قال ما أفعل بالمال، عندي مال نفيس أسهم أصبتها في خيبر كيف أفعل فيها، فأخبره صلى الله عليه وسلم قال حبس الأصل وسبل المنفعة، يعني هذا الوجه أوفق وأنفع ما يكون لك. فإذا خالف هذا المقصود أوقفها على الكفرة وجعل في الوقف هذا الوقف على كافر، يعني مناقضة المقصود الشارع، ولا تكون قربة ولا يثاب عليها وليس له فيها أجر. والأوقاف من رحمة الله عز وجل على عباده، لأن العبد إذا مات انقطع عمله، العبد يوم يموت ما عاد ينفعه شيء أبدا إلا ما قدمه من عمل صالح. ثم إن الله عز وجل برحمته ولطفه جعل مسائل تبقى بعد موته تدر عليه ثوابا وأجرا، 5 أو 6 أو 7 مسائل، منها هذا الوقت. إذا أوقف هذا المال بعد موته، المال إذا مات الإنسان وترك مالا المال للورثة، فإذا أوقف مالا وبقي هذا المال بعد موته ينتفع به أناس مسلمون كان له أجر من انتفع به، إلى أن يبقى أو يفنى هذا الأصل، فإذا فني هذا الأصل انقطع الأجر. هذا من رحمة الله بالعبد ورفقه به أن يبقى شيء من عمله بعد موته، وإلا إذا مات الإنسان انقطع العمل، إلا من عبد صالح يدعو له أو علم انتفع به أو صدقة جارية، وهذه صدقة جارية. فإذا جاء الإنسان ولم يقصد هذه القربة وما قصد وجه الله عز وجل منه، ما لا لا أيما عمل لا بد أن يكون مقصودا لله خالصا لله عز وجل. والأمر الثاني، هذا العمل يكون موافق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ما صح أن تخترع ثواب وطاعة من عندك ليس لها أصل في الشرع، تقول أتقرب بها إلى الله عز وجل، هذا ما يمكن. فما يمكن أن تتقرب إلى الله عز وجل أن تصلي في أيام معينة أعداد ركعات معينة، أو تصوم في أشهر لم يرد فيها الصوم وتجعلها قربة، أو أن تقوم بأعمال ما عهد من الشارع عملها، وأن تنص للناس سبح الله 55 تسبيحة بعد صلاة الظهر، هذا ما ورد الشارع فيه أبدا. فتوقيت العبادات تشريع من دون الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يملك الحكم، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم رسولا للناس يشفع لهم ويبين لهم. فإذا اخترع الإنسان طاعة ليست موافقة للرسول مردودة، كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه ليس له فيها أجل. فمن تقرب إلى الله عز وجل بأن ينفق على مشرك يحاد الله ورسوله ومحارب لله ورسوله فهي إعانة على معصية ليست فيها قربة. فهؤلاء لما فهموا هذه النصوص خلاف مفهومها ودلالتها أجاز بعضهم قال نعم يجوز الوقف على الذميين، لا يجوز الوقف على الذميين، لا صح أن يكون الكفر مقتضي لهذا الوقف بر يتقرب به إلى الله عز وجل. لكن لو وجد من أقارب الإنسان الواقف كفار وأراد أن ينفعهم بشيء من الدنيا له أن يقف عليهم من ذلك، فإن هذه وردت فيها نصوص. فإن عائشة وصفية رضي الله عنها، صفية أوقفت على مال على أخ لها يهودي، وجاء فكذلك، لأن الوصية والوقف معنى واحد، الوصية والوقف معنى واحد. إذا كانت الوصايا والأوقاف تذهب إلى أقارب الكفار والقصد منهم أن ينفعهم لأنهم ذو قرابة فهذا جائز، أما مجرد وصف الذمي هذا لا يجوز. إذا كان الأمر كذلك، فإذا جينا لصفة مباحة، لو أراد الإنسان أن يجعل ماله معرضا في الهواء، عنده حبوب قال أعرضها في الهواء يمر عليها ذر ونم فتأكلها ويعلم أن هناك ناس جائعين، هذا العمل مباح، كم يضع ماله لأجل أن تأكلها ذات رطب رطبة له فيها أجر، لكن لما كان مقتضى هذا العمل أن هناك أناس يحتاجون إلى هذا الطعام وهذا خلق من خلق الله تكفل الله لهم برزقهم فيجعل هذا الطعام في غير موضعه، هذا ما يثاب عليه. لو جاء قال أنا من البلد الفلاني أوقفت هذه الأموال وهذه المساكن والبيوت على أهل قريتي وقبيلتي من يفد إليها من الخارج، فيقول الوقف في الأصل على الأقارب جائز، لكن لما خص القبيلة أنها من دون الناس هذا التخصيص لم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إعطاء هذا الوقف لأجل القبيلة وصف غير مؤثر وغير محمود، كمن قال أن أقف هذا الوقف هذه المساكن على أناس طولهم كذا وبشرتهم لونها كذا، قال هذه ليست قربة ولا يتقرب إلى الله عز وجل بصدقات على مثل هذه الأوصاف، لكن لو قال على مساكين يقال نعم إن الله عز وجل أمر بالصدقة على هذا الوصف، لو قال على الأقارب نقول نعم إنه صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القريب صدقة وصلة دل على أنها مطلوبة، لكن لأنه أسود أو أبيض أو من البلد الفلاني أو كذا هذا ما عرف فيه وصف، هذا غير مؤثر لم يرد فيه من الشرع شيء. فإذا كان الأمر كذلك فقال أنا هذه الأموال أنفقتها على الأغنياء، قال له هذه ليست قربة، الغنى ليس وصفا مؤثرا وليس مقصودا للشارع أنه يعطى له، لكن الأغنياء فيهم صفة مطلوب منهم الإنفاق والمساهمة والعطاء في سبيل الله، أما أنه يكون هو مأخذ العطاء فهذا لم يرد فيه شرع. فإيقافك هذا الوقف على الأغنياء مخالف لمقصود الشارع، لأنه صلى الله عليه وسلم حين بين للناس الوقف مقصوده انتفاع المسلمين، فإعطاؤه للأغنياء تعطيل لهذا المال عن جهتها المحتاجة، ثم تكديس هذه الأموال في أيد غيرها أحوج إليها منها، هذه ليست قربا. فإذا احتج محتج قال عمر رضي الله عنه أوقف ماله على آل الخطاب، وآل الخطاب فيهم أغنياء، ويقول تخصيص الوقف على غني هذا المنهي عنه، أما لو أوقفت قلت هذا الدار يسكنها طلبة العلم وطلبة العلم فيهم غني وفقير هذا يجوز، هذه الدار سكنى لأولادي وفي الأولاد فقراء ومساكين وأغنياء هذا جائز، واضح؟ الوقف إذا كان عاما ودخل فيه غني جائز، أما أن تخصص هذا الوقف لأجل غنى الغني فهذا منهي عنه غير مقصود بالشارع. عرفنا هذا؟ إذا وجدنا فتاوى في بعض الكتب ويجوز الوقف على الذميين نقول له لا يا أخي، وصف الذمة لا يصح أن يكون مثارا للوقف ودافعا له، لأن هذا منهي عنه، لأن هذه أعانة على منكر. فإذا قال وجدناها في الكتب قال له الكتب ما نصت على وصف الذمي، لكن قالت إذا أنفق على أقارب وفيهم ذميين يجوز الوقف عليهم، أي اقرأ الشرح. والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة نص عليه، لأن القريب الذمي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه، ويصح الوقف على أهل الذمة جزم به الأكثر. هذا غير صواب. هذا أحدهم، الشارح يقول يجوز الوقف على أهل الذمة وذهب به أكثرهم يعني من أتباع الأئمة. أما ليس هناك إمام من يجيز أن يقف الإنسان ماله على هذا الوصف أهل الذمة على يهود أو نصارى، ما صح هذا. طبعا هم متفقون على الحرب لا يجوز، لكن أهل الذمة لا يجوز إلا إذا كانوا تبعا، أما إذا كانوا أصالة المستقيمين ما صح. نعم. جزم به الأكثر لأن صفية وقفت على أخ لها يهودي. صحيح، وقفت على أخ لها، فإذا كان قريب ذمي انفق أوقف عليه، أما أن يكون بعيد فقط لأنه ذمي فهذا لا يجوز الوقف. نعم، ولا الصدق عليه. لكن الإحسان إليه إذا كان مضطر أو كذا، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، إذا كان ليست إعانة على باطل فيتصدق عليه، أما الأوقاف فلا بد أن تكون جهة بر. نعم. ولأنهم يملكون ملكا محترما. لأنهم يملكون ملكا محترما، إيش معنى محترم هنا؟ ملك محترم الملك المحترم غير الملك الحلال. الأملاك التي توصف بالحل هي التي أخذت عن طريق مشروع، عن عقد أو هبة أو إرث أو عطاء، لكن هذا لما كان حلال، بمعنى أنهم لو تعاطوا فيما بينهم أموالا ليست من العقود الموجودة عندنا شرعا تجوز، ووافقوا عليها واستقر هذا الملك عند فلان وهذا الملك عند فلان، وهو طريق غير مشروع، إما العقد باعوا غائب أو باعوا مجهول أو باعوا شيء غير مقدور على تسليمه أو مما لا يجوز شرعا بيعه كالميتة والخمر وغيرها، فباعوها فملك هذا المال وملك هذا البضاعة وملك هذا الثمن، يسمى هذا ملك محترم، بمعنى أنهم لو جاء أحد وأراد أن يشتري بهذا المال يباع له ويشترى فماله معصوم. معنى محترم بمعنى نقره عليه، ما قال حلال، قال محترم بمعنى أنه ماله، من أراد أن يأخذ ماله يعذر، يقال له هذا ذمي عطيناه العهد فلا صح الاعتداء على ماله. إذا قال له هذا المال من طريق غير مشروع يقول له هذا مال محترم، هذه طريقتهم وتبايعوا فيها، هذا معنى مال محترم. نعم. ولأن من جاز أن يقف عليه الذمي جاز أن يقف المسلم عليه كالمسلم، وصحح الحلواني على فقرائه، وصححه في الواضح من ذمي عليه. وصحح الحلواني أو الحلواني على فقرائهم، يقول يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا فقراء، هذا جائز. الصحيح لا صح وصف الذمة أن يكون مقتضي للوقف، هذا ما يجوز. ثم قال وصححه في الواضح من ذمي عليهم على بيعة وكنيسة، يقول الذمي جاز أن يوقف ماله على ذمي، أهل الكفر إذا وقف أعمال على كافر فترافعوا إلينا نقرهم على ذلك. وعلى بيعة وكنيسة الصحيح أنه لا يجوز، الذمي إذا أوقف ماله على كنيسة وهو في دولة الإسلام يمنع من ذلك، لأن فيه إعانة على هذا المنكر وإثبات دوامها. المفروض الكنيسة توقف فترة، إذا عطلت ما تجدد، لكن هذا لما أوقف عليها دل على أن إحياها باق، وهذه في صد عن سبيل الله وشتم لله عز وجل، فلا يبقى ولا يقف عليه لا ذمي ولا مسلم، ما يقف على كنيسة. نعم. ومقتضى كلام صاحب التلخيص والمحرر أنه لا يصح الوقف عليه لأن الجهة معصية بخلاف أقاربه. هذا صحيح. كتاب المحرر وهو الجد بن تيمية قال ما يجوز الوقف عليهم لأنها معصية. نعم. وأن وقف ذمي وأن وقف ذمي على ذمي شيء وشرط أنه يستحق وشرط أنه يستحقه ما دام ذميا فأسلم فله أخذه أيضا لأن الواقف عينه له ليرغب شرط. نقرأها مرة ثانية. وإن وقف ذمي على ذمي وإن وقف ذمي على ذمي شيئا وشرط أنه يستحقه ما دام ذميا فأسلم فله أخذه أيضا لأن الواقف عينه له. يعني يهودي ذمي قال هذا المال يهودي ذمي قال هذا المال وقف على فلان اليهودي وسماه بعينه ثم الموقوف عليه أسلم ينقطع الوقف ولا ما ينقطع؟ فما ينقطع الوقف. قال طيب اليهودي إنما وقفه على اليهودي قال لا اليهودي إنما وقفه على عينه قال هذا زيد اليهودي هذا المال وقف عليه فلما عينه دل على أنه يستحق الوقف لا بصفة اليهودية بصفة أنه زيد فإذا أسلم استحق الوقف. هذه المسألة نقرأها في الكتب ونسأل الله عز وجل أن يعين أهل الديار الذين فيهم أهل ذمة أنهم يقومون بتحكيم شرع الله ويكون ذلك من حكم شرع الله المنفذ عليهم. فإذا جاءت الأوقاف قالوا له إذا أوقف يهودي على يهودي فأسلم الطرف الآخر الموقوف عليه الوقف يجري. نعم. ورده في الفنون وقيل يشترط ألا يكون معصية فيصح في المباح كالوقف على الأغنياء وقيل ومكروه. قال وقيل دل على أن هذا قول ضعيف. بعض الناس يقول يجوز أن يقف على أن يقف ماله على طريق مباح على جهة مباحة كالأغنياء لما قال قيل دل على أنه قول ضعيف وهو الصحيح لا يصح الوقف على الأغنياء. نعم. فائدة يصح الوقف على الصوفية وهم المشتغلون بالعبادات في غالب الأوقات المعرضون عن الدنيا. قال الشيخ تقي الدين فمن كان منهم جماعا للمال أو لم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبا أو فاسقا لم يستحق. أول الزمن الأول كانوا ناس يتسمون بالصوفية وكان منهم أناس مؤدبون انقطعوا للذكر والعبادة ووصفهم الناس بهذا الوصف. ثم منهم طوائف أخرى غير هؤلاء الذين سلكوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والسلوك والتأله والرجوع إلى الله عز وجل والانقطاع عن الدنيا في بعض المسائل. فهذا منهم الجنيد وغيرهم رحمهم الله. ومن أوقف ماله على نفس هذا النوع من الناس يقول هذا جائز عند الحلال هذا يجوز. لما خصهم؟ قال لأنه وصف الصوفي هذا ما هي جهة مدح ما بشيء اسمه صوفية لأجل أن تقف عليه هذا المال هذا وصف غير ممدوح. ثم إن من الصوفية في ذاك العصر ممن خرج عن هذا المنهج فأصبح لهم طرائق خاصة ثم يتبعون شيخا يقيمونه بينهم فيسمعون كلامه ولو خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا قد يطغى به الحال إلى أنهم يطلبونه أن يؤلونه من دون الله عز وجل. ثم منهم منحرفون في الظاهر كذا أنه منقطع في الباطن يحب الدنيا. ولذا قال ابن تيمية يقول أما إن كانت الصوفية الموصوفون بهذا يتصفون بالباطن جماعا للمال أو لم يتخلق بالأخلاق المحمودة لأن بعضهم نسأل الله السلام والعافية قد يجري خلف النساء أو خلف الغلمان المرد أو أنه يتبع المعاصي ويدعي أنه كذا وكذا والعياذ بالله ولم يتأدب بالآداب الشرعية قد يرقص عند الذكر وقد يعمل كذا أعمال. هذه كلها لما خرجت عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم عن السنة لا يصح للإنسان أن يقف عليها ماله، سيما الديار التي حولنا، نسأل الله العافية لنا ولهم، قد ابتلوا بمثل هذا كثير، ويخفى أحكامها على الناس إما للجهل أو بعدهم عن أهل العلم يسألون. فإذا نشأ الإنسان في بلد عاصمة كبيرة وفيها من هذه الطرق ولا يعلم أحد من نبهه أو لم يجد من ينبهه عليها أو لم يسأل، فيظن أن هذه طريقة صحيحة وأنه ما يفعلونه صواب. وهؤلاء لهم سلوكيات ولهم مجالس وأذكار غير مشروعة، وسلوكيات على غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم طاعات وقرب لم ترد في الكتاب والسنة، ثم يوهمون الناس أن طريقهم هي الطريقة التي توصل إلى الجنة، فيخدع الناس كثير من الناس به. فاعلم أيها الأخ أن أي طريق لم يكن على منهج طريق على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة، فإن ذلك طريق بعيد عن الجادة لا يوصلك إلى المقصود، إنما هي سبل الشياطين والعياذ بالله. أقول هذا القول لأن الإنسان الجاهل الذي لا يعلم حكم الله حين يرى مثل هذه الأمور تشتبه عليه المسائل، يقول هؤلاء يصلون يكثرون الصلوات قد ما يحضرون جماعة، ثم يراهم يذكرون الله ويظن أن ما يقولونه صواب، فيستصيب يستغرب كيف هذا يقال يمنع منه. فمثل هذا يجب أن يعلم ما هو الصواب وغير الصواب، وأي الطريق أي الطرق التي توصل إلى الله عز وجل. فمن أوقف ماله قال هذا المال لأولئك الأقوام الذين انقطعوا إلى الله عز وجل، عبادة عندهم أمال ينفق عليهم فيها، ومشتغلون بالطواف والذكر والصلوات. إن كان مسلكهم هذا المسلك لا يخرجون عن جماعة المسلمين فيجوز الوقف عليهم، فإذا كانوا يتصفون بغير هذا الوصف فلا يصح الوقف عليهم، لأنها إعانة على باطل وظلم. والحاكم القائم في بلد ما أو في مدينة ما لا يجوز له أن يثبت مثل هذا الوقف، لا يصح. فإذا وجدنا رباط أو قصر أو بيت أو سكن مكتوب فيه يسكنه أهل الجهة الفلانية الذين يعتقدون كذا من الجنوب، أو أهل الجهة الفلانية الذين يأتون من الهند، فينظر في هؤلاء من هم، ما أوصافهم، كيف سلوكهم، فإذا كان كذا يقال له لا يقر ويبطل هذا الوقف ويوجه للجهة الصحيحة. أيما وقف يجب على الحاكم أو القاضي إذا علم بذلك نقض هذا الوقف وتوجيهه إلى الصواب والوجه الصحيح. نعم اقرأ. ولا يصح على الكنائس وبيوت النار والبيع، لأن ذلك معصية، لكون أن هذه المواضع بيت للكفر، والمسلم والذمي سواء. قال أحمد في نصارى وقفوا ولا يصح على الكنائس وبيوت النار، بيوت النار التي المجوس يعبدونها لا أصل، لأن واضح أنها عانى على معصية. ولا الكنائس لأنها إن فيها شبهة. الكنائس مر على التاريخ على زمن من أزمان المسلمين، الكنيسة شرط عليهم عمر رضي الله عنه شروط لأهل الذمة أن من مر عليهم من المسلمين لا بد أن يقروه، يعني يستضيفوه، لا بد من إضافة المسلمين المسافرين المجتازين كذا. فكان يمر على الكنيسة مسافرين أهل ذمة ومسلمين، فكانوا يزورون الكنيسة للنوم وللراحة وللغداء. ولو جاء إنسان قال هذا الوقف على الكنيسة وقصده على من يمر بها، هذه مسطورة في الكتب، توجد في كتب الفقهاء أنه يجوز على الوقف على الكنيسة لأن القصد منها أن من مر عليها يأكل، أما أن يقف على الكنيسة لأجل الشموع التي توقد فيها ولأجل الخدام الذين يقومون بكنسها ونظافتها هذا لا يصح. حتى النوع الأول لا يجوز بهذا، لأن لا تدري من الذي يصبح في الكنائس أما الذي يكون فيه حال الوقت. نعم اقرأ السلف اقرأ الآن. ولا يصح على الكنائس وبيوت النار والبيع، لأن ذلك معصية، لكون أن هذه المواضع بيت للكفر، والمسلم والذمي سواء. قال أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا وماتوا ولهم أبناء النصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى فلهم أخذها، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. وحكم الوقف على القناديل البيعة ومن يخدمها ويعمرها كالوقف عليها. قالوا في المغني والشرط. القناديل، القنديل مثل هذا، مثل هذه الثريات ما فيها كهرباء، لكن كانت قياس مجوفة من زجاج أو غير زجاج، يوضع فيها زيت ويوضع فيها خرقة ملتوية ملفوفة مفتولة طيب جيد، وتوقد الزيت تشربه الفتيلة فيوقد فيه المصابيح على قبل الكهرباء من قديم. فإذا أوقف قناديل لأجل السرج قال أوقفها على كنيسة أو بيعة معبد النصارى. وإن قال أنت حر بشرط أن تخدم الكنيسة سنة بعد موتك وهما نصرانيان فأسلم العبد قبل تمامها عتق في الحال، وعنه تلزمه القيمة لبقية الخدمة، وعنه لا وهي أصح وأوفق لأصوله. طيب، يعني نصراني قال لعبده النصراني أنت حر بشرط أن تخدم الكنيسة سنة بعد موتك، فيقول هذا لو أسلم هذا العبد يعتق حال بعد موته، قال يعتق حالا، إذا أسلم يعتق حالا ما ينتظر تمام السنة. والرواية الثانية في المذهب قال يعتق حالا ثم يقال له كم أجرت خدمة الكنيسة مدة سنة، اسعى واجمع مالا وأعطهم إياه. قال والصواب خلاف هذا القول، لا يجمع مال ولا شيء، يعتق حالا ويجرد عن ذلك. نعم. وكتابة التوراة والإنجيل للإعانة على المعصية، كذلك كتابة التوراة والإنجيل لا صح كتابتها ولا صح الوقف عليها لأن فيها إعانة على معصية. نعم. للإعانة على المعصية فإنها منسوخة وقد بدل بعضها. غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه منها وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يقول كذلك كتب التوراة والإنجيل لا صح الوقف عليها لأنها منسوخة ومبدلة، لأنها منسوخة ومبدلة تعليل لعدم جواز الوقف عليها. ما الذي نسخها؟ الشرع الذي جاء بعدها الإسلام، فهي لا يعمل بها، هذا هو الصواب. لأن كونها مبدلة لا ليس هذا المقتضي بالمنع، لأن هذا جاء الإسلام والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ما في دين غير هذا، والإسلام لله عز وجل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن دين غيره لا يسمى دين. والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فدل على أن جميع الأديان غير مقبولة. فمن أعان على كتاب من هذه الكتب، كتابة أو نشر أو كذا، فهو إعان على معصية يؤثم على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر بن الخطاب حين رآه يقرأ في التوراة، مجرد قراءة ما تقرأ، كان في شك أنت يا ابن الخطاب فقد جئت بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن ذهب كما نقرأ في بعض الكتب في بعض المجلات أن فلانا حلل ما يجري في بعض البلدان من فتن أنها تستمر كذا ثم يتقوم بعدها كارثة كذا ويحصل بعدها موت فلان ثم يحصل بعدها حرب كبيرة، فيقول استنتجنا هذه من التوراة، وجدنا في التوراة هذا مسطور. أولا هذه فيه قول بالبعض لأنه يشجع الناس ويحثهم على قراءة التوراة، وفيها ترويج لكتاب باطل، ثم فيه إغراء للناس لأن ما يجري حق من سنن الله في الكون في المستقبل لا تعلمه إلا من هذا الدين. وجدنا أناس يكتبون هذه من جرائم العياذ بالله، لا أدري أهم عن قصد أو عن غفلة، فمن وجد مثل هذا فليحذر هذا الصيف من الناس، إنما هم مروجون دعاية لليهود، علموا أو لم يعلموا. نعم. وكتب الزندقة من باب أولى، كتب الزندقة من باب أولى، كتب السحر والكفر وما فيه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصح روابها ولا طباعتها ولا نشرها ولا الوقف عليها. إذا وجدنا كتاب يمجد أشخاصا لم يقدموا لله خدمة ولم يقدموا لهذا الدين أدنى خدمة، إنما تمجيدهم كذا لأجل قوة بنية أو لأجل صفة من صفات الجمال في الأجسام أو لأجل بعض الخوارق مما يفعلون، هذا لا صح نشر عنهم ولا إعانتهم ولا الوقف عليهم ولا ترويج كتبهم، فإن هذا من الباطل مما لا يرضاه الله ورسوله. نعم. ولا على حربي ولا مرتد، لأن أموالهما مباحة في الأصل يجوز إزالتها فيما يتجدد لهم أولى، ولانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن كرب. قال لا يصح على حرب ولا مرتد، ثم ذكر أن شهد ذكر علتين كانتا سببا في منع الوقف عليهم، المرتد والحرب لا يجوز، لأن المرتد لا يجوز بقاؤه يسلم أو يقتل، والحرب هذا مقاتل للمسلمين لا بد أن يقاتل حتى يدخل في الإسلام ويدفع الجزية ويستسلم. فإذا أعطيت المال للحرب فأنك أعنته على قتل المسلمين، هذا ما صح، ولا صح أن تبيعه شيئا نستعين به على قتال المسلمين حتى لو كان طعام، يعلمك أنه يتقوى به على قتال المسلمين ما تبيعه، لا يصح بيعه على ذلك. ولذا إذا علم دولة تقاتل دولة مسلمة حاول ديانتها من عندك لا تشتري بضاعتها. الوقف على مثل هؤلاء لا يجوز بحال من الأحوال. لو سأل الإنسان قال ما العلة وما الحكمة في منع الوقف على المرتدين وعلى أهل الحرب، نقول لأن الوقف عليهم معصية فيه أعانة على الباطل وإعانة على قتل المسلمين، هذه علة كافية وحدها تكفي لتحريم هذا الشيء وتشنيعه والابتعاد عنه. المصنف ما اكتفى بهذه العلة، ذكر كذلك علة أخرى، قال ولأنهما مقتولان عن قرب. أصل الوقف أن يكون على جهة غير منقطعة، لأن أصل الوقف للتأبيد، أصل الوقف للتأبيد، فلذا منعوا أن تقول هذا المال وقف على زيد فقط، هذا القصر وما فيه من أملاك زيد على زيد فقط، يعني إذا مات زيد لا يذهب إلى غيره، يفتنون هذا الوقت ما يصححونه، لا بد الوقت ما ينقطع. فإذا قفت على حربي، الحربي إما مقتول أو أنه كفر ومعصية لا تجوز. فجمع المصنف العلتين، العلة الأولى كافية، العلة الثانية ضعيفة، ليس على أنه مقتول وصل الوقت فيه لا ينقطع. نعم، تنبيه. تنبيه: لا يصح الوقف على قطاع الطريق ولا على المغاني ولا التنوير على قبر وتبخير ولا على من يقيم عنده أو يخدمه، ولا وقف ستور لغير الكعبة. وصحه ابن الزاغوني فيصرف لمصلحته، ذكره ابن الطيرفي. لا يصح الوقف على قطاع الطرق، نبى عليهم الله أعلم، الناس يعلمون أن قطاع الطرق ما يصنع إعانتهم، لكن نبى عليهم لأن في ذاك في تلك الأزمنة كانوا أناس يقومون بقطع الطرق فيجمعون الأموال ويتصدقونها على الفقراء والمساكين، يسمونها النصوص المحترمين، هذا ما يجوز الوقف عليه. فكانت شبهة أنهم يقفون على قطاع الطرق، فقال ما يجوز الوقف على قطاع الطرق. ولا على المغاني، الأماكن اللي فيها غناء أو أصحابه الذين يغنون أو الذين يمرحون يضحكون الناس، لا يصح الوقف عليهم، لأن هذه معاصي تلهي الناس عن طاعة الله عز وجل. ولا التنوير على قبر وتبخيره، يأتي الإنسان فيحن على أبيه وأمه وصاحب مال ويقوم يقول هذا القبر يخدم ونقف هذه الأموال على كذا على من يقوم بخدمة هذا القبر، هذا لا يجوز هذا الوقف لأنه معصية. القبر إذا دفن فيه المسلم انقطع عمله ولا يبقى إلا عمله، ولا يصح تمجيد القبر وتعظيمه بالتبخير والتكنيس والبناء عليه، لأن هذه أمور تقود إلى الشرك. كيف تقود إلى الشرك؟ القبر القرب منه واللجوء إليه فيه فتنة عظيمة، الشيطان أحرص من يكون من يأتي إلى هؤلاء، قد يأتي الإنسان فقط للزيارة والسلام، ثم يأتي الشيطان فيزين له: ادعو الله عنده، ادعو له وادعو لنفسك، فيدعو لنفسه فيذهب فيرى أن أموره قضيت حاجتها، فيقول نعم ما قضيت حاجته إلا ببركة هذا القبر، فيذهب إليه مرة ثانية فيتمادى في الدعاء، فيظهر له الشيطان بصورة أخرى، إما ضوء من القبر أو يقول لا قم فتصدق عند القبر، حتى يأتيه في صورة ما من القبر فيرى ضوءا أو يسمع كلام من القبر فيفتنه، فيظن نعم أن أهل القبور هؤلاء أناس صالحون يتصرفون. فنسأل الله السلامة حينئذ يروج للقبر ويعبده فينسلخ عن دينه. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم أشد النهي الصلاة عند القبور والدعاء عندها والتردد عليها، فلا صح هذا، الإنسان يبتعد عن مثل هذا. ولا على من يقيم عنده أو يخدمه، ولا وقف ستور لغير الكعبة، الكعبة لها بيت تلبس، وفي الزمان الأول أيام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان يرسلون إليها ثيابا فيعلقونها عليها، ثم نهاية السنة يوزعون الثياب على الفقراء المساكين المسلمين. ولو قال أنا أستر القبر الشريف والقبر كذا والقبر كذا في مثل ما سترت الكعبة فهذا وقف عليها، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يستر بيت أو قبر في الدنيا إلا بيت الله عز وجل فقط، لا يجوز على ذلك. نعم. ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، هل يصح أن يقف الإنسان على نفسه؟ هذه مسألة نتكلم عليها غدا إن شاء الله إن أحيانا الله وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.